معاهم بالربو مظبوط. شو بنعرف عن الربو؟ ايه معلش يلا سمعيني صوتك، وقفي شوي لو سمحتي تبريدي. معلومات تانية كمان؟ رافع مع عزيز بيوم العزيز. شو كمان؟ مرة تحسس نوبات ليلية. نوبات ليلية الأطفال بيكون التهاب قصيبات شعري. هلا في انت عم تقول معلومة كثير مهمة، هلا انتبهوا اللي عم نحكيه هذول هيك بدنا نجاوب عليه لنشوف اذا هالحكي صحيح ولا لا. انا ما عم موافق على شيء، احنا عم نسمع شو عم بتقوله، ما هيك؟ في انت عم تقول التهاب قصيبات شعرية. هيك احسن، ما هيك؟ هلا اسمعنا شو المقترح عزيز. مرض مزمن بس ما حددت لي شو طبيعته، ما هيك؟ وقالت بتجيب عند الاطفال ببلش. شو اسعارك في المعلومات؟ تفضلي. ما عم تسمعي؟ تخبط عصبي. شو يعني تخبط عصبي؟ ايوه عشان نجمع عضلات الاجسام المصابه. تفضل. حدثي عم بتصير على اي مستوى؟ على مستوى الطرق الهوائيه، لانه مو بس القصبات ممكن تكون على مستوى القصيبات، فهيك اذا خلينا نقول على مستوى. اذا اول شيء لازم نعرف انه هي عباره عن مرض التهابي. الاصابه بتكون على مستوى الطرق الهوائيه. بها العمليه الالتهابيه في مجموعه من الخلايا الى دورها. اهمها على الاطلاق شو هو؟ الماست سيل او أو الخلايا البدنية. إذا هي حدثية التهابية، مكان الحدثية مكان المرض هو الطرق الهوائية، سواء كان الطرق الهوائية الكبيرة أو الصغيرة. بيشترك بها العملية الالتهابية مجموعة كثير كبيرة من الخلايا، هلا رح نشوف، ولكن أهمها على الإطلاق اللي ما لازم حدا ما يعرف اللي هي الخلايا البدنية. طيب شو سببه؟ في إنسان عم بتقول وراثي، أنا رح أقول لا، الأصح هو مرض متعدد الأسباب، وراثي إلى دور فيه. تمام؟ إذا لكن إنه كثير ممكن نشوف ربو عند مريض، ممكن لوحده بالعيلة عنده ربو، مو هيك؟ إذا هو فعلا مرض بشكل أساسي من ناحية سبب متعدد الأسباب. الوراثي إلى دور فيه، طيب كيف أعرف إنه الوراثي إلى دور فيه؟ عشان وجوده، لأنه بيصير وجوده أكثر من شخص في نفس العائلة. وجوده أكثر من شخص. أكثر من شخص مصاب بالربو أو بأحد أشكال الحساسية تبقى وجود، مثلاً نشوف المريض عنده ربو، أخوه عنده إكزيما مثلاً، الثاني عنده التهاب أنف تحسسي، الثالث عنده مثلاً التهاب منتحبي تحسسي، الرابع يمكن شري. إذا هو عبارة الآلية أو المرض التحسسي ممكن يتظاهر عند الشخص بأكثر من تظاهرة سريرية، يعني ممكن يكون على مستوى الأنف، ممكن يكون على مستوى المنتحبي أو مستوى العين، ممكن يكون ربو هيك، وممكن يكون تحسس شري الشري. فإذا الإصابة التحسس يمكن تكون موجودة بالعائلة بأكثر من شكل. لذلك لما نحن بنسأل القصة العائلية انتبهوا، إذا أنا شاكي بالربو بس بسأل بالربو، شو كمان بسأل؟ إذا في شري، إذا في إكزيما، إذا في التهاب أنف تحسسي، إذا في حساسية بالعيون، لأنه هذا كله معناته في عندي منشأ. نشا وراثي او في عندي تربه وراثيه للحساسيه. طيب هي شغله. اذا عندي استعداد وراثي، هل استعداد وراثي كيف لاحظوا؟ لاحظوا انه هالاشخاص اللي عندهم الربو خاصه عم بيكونوا باكثر من شخص في العائله، في مورثات اسمها مورثات التاثر موجوده على الكروموزوم على كيو 5 والكيو 11 موجوده عند الاشخاص اللي عندهم الربو. هذا اللي بيثبت المنشا التحسسي للربو، لكن هذا منه كافي. اذا وجود منشا تحسسي، وجود شو تعرض او وجود محرضات لفرض استثاره عصبيه، يعني المريض اللي لازم يكون عنده استعداد وراثي لازم يكون في عنده محرضات لفرض استثاره عصبيه اللي هي بمعنى اخر تشنج عصبي. هالمحرضات ممكن تكون بالمنزل، ممكن تكون بالبيئه، ببيئه العمل، اذا مختلفه رح نحكي عنها لاحقا. إذا ندخل شوي بالآلية المرضية، ليش بصير هالتشنج القصبي؟ إذا عندنا آليتين، إما بتكون آلية عصبية بتنبيه العصب العاشر، مستقبلات العصب العاشر اللي موجودة وين؟ في جدر القصبات. إذا لفعل مستقبلات التخريج تتنبه نتيجة التعرض لعامل محرك تنبيه العصب العاشر، شو رح نساوي له؟ تشنج في العضلات المنسى. الآلية الثانية هي الآلية الكلوية. شو اللي عم بيصير؟ لما بيدخل المحسس لأول مرة، مين خط الدفاع الأول؟ بالعام. شو بتساوي؟ شو عملت في هذا العامل؟ لوين بتقدمها؟ للتيه البرتو، ما هيك؟ شو بدها تساوي التيه البرتو؟ هذا تخبر إذا تبدأ أول شيء هذا المحسس في شكله. والشيء الثاني شو بدها تفرز؟ الإنترلوكين. هالإنترلوكين لوين بده يروح؟ على الفاويات بي. شو بدها تعمل؟ شكل الأبطال. بدها تفرز الجلوبولين المناعي أو الأبطال تحديدا الآي جي إي. الآي جي إي له موقع خاص، مستقبلات خاصة موجودة على سطح الخلايا البنية. إذا هلا هي أول مرة بدخل المحسس على الطرق الهوائية عم بيصير. بالعات بتخدمه كآلية دفاع، طلعت هالجزيئات وبالنهاية صار في عندنا خلايا بديلة على سطحها. تمام، بنهاية هالعملية هي صار في عندي الخلايا البديلة وعلى سطحها هالجلوبولين المناعي أو المصطد ضد الآي جي. طيب إجا المحسس مرة ثانية، شو رح يصير؟ تتفاعل هي. رح يرتبط هالمحسس وين؟ مع الآي جي إي الموجود على سطح الخلايا البديلة. عملية هالارتباط شو راح تأهل لشو؟ زي الالتهابية. ارتباط المحسس مع الآي جي إي الموجود على سطح الخلايا البديلة راح يعمل يؤدي لانفجار الخلية. وهون بتصير المشكلة، انفجار الخلية راح يحرر لي عدد كثير كبير من الوسائط. السيتوكينات. تماما هيك عم بيقولوها، الهستامين، البروستاجلاندينات، اللوكوتينات. إذا هالوسائط هي اللي شو رح تعمل؟ تشنج القصبي من جهة، أو شو رح تعمل؟ رح تعمل وزمي، رح تعمل تجمع كلوي أو وزمي أو التهاب على مستوى الطرق الهوائية. لذلك نحن لما بنقول إنه ربو هو مرض التهاب، في عندي حدثية التهابية على مستوى مخاطيف الطرق الهوائية. طيب في شيء ثاني عم بيصير، الحميدات إلى دور كثير مهم. شو هو؟ شو لحد الآن لسه ما جبنا سيرة الحميدات، ما هيك؟ الحميدات تفرز بروتين، هالبروتين شو بيساوي؟ بيؤدي لتوسيف لتقشير يعني الخلايا الزهارية. طيب وهذا شو له دور بهالعملية؟ بيخلي العامل المحسس يفوت عمل أفضل. تماما، هذا اللي بيأهل إنه هذا العامل المحسس ما بس بيرتبط على الخلايا المدينة الموجودة الظاهرة، بيدخل للعمق إلى الخلال إلى حول الأوعية. وين في خلايا المدينة؟ بتجي هال المحسس او العوامل المحرضه وين ترتبط؟ على هالاي جي اي اللي موجود على الخلايا البدنيه الموجوده في العمق اكثر، ما هيك؟ اذا صار عندي مزيد من الخلايا البدنيه عم تدخل على الخط، يعني بمعنى مزيد من الارتباط ما بين العامل المحسس ما بين الاي جي اي، يعني انفجر عدد اكبر من الخلايا البدنيه، يعني عندي وسائط اكثر، يعني ضخمت العمليه اللي انا كان بالبلش اللي هي هالوزمه الالتهابيه وهالتشنج البصري. واضحة لكي؟ أكيد؟ هذا التهاب ولا تحسس؟ اثنين هلع القلب، في حبسيه التهابيه وفي حبسيه عامل مخسر عدم وجود. طبعا لانه في عندي حبسيه التهاب. ليش عم ركز على الالتهاب؟ لانه راح نشوف لاحقا بالادويه ليش نحن نعطي ادويه معينه مضاده للالتهاب. لانه في عندي حبسيه التهابيه عم تصير بنتيجه دخول هالمخسر عم يحكي عنه. طيب في عالية تحسسية طبعاً، في عندي استعداد دراسي للارتكاز لهالمحسس، لأنه ليش الرغبة بس عند كل الأشخاص؟ ما هيك؟ كلنا بنحط عطر، بس ما كلنا بنحسس من ريحة العطر، ما هيك؟ بالربيع كلنا بنتعرض لغبار الضلع، بس ما كلنا بنعمل مواقعه، تمام؟ إذا في عندي لذلك هون بنركز على الإعداد، زاد إنه متعدد الأسباب، انتبهوا، هو فعلاً متعدد الأسباب، في تربية وراثية، في تأخر وراثي، وفي عوامل محسسة. هلا الربو الحملي هيدا ممكن ينتهي مع انتهاء الحمل وممكن يستمر ما بعد الولادة. ممكن يقول لك المريض انا ما فيني شيء بس لما بضحك او بس لما بركي، اذا بعد التبدل او الانفعال العاطفي نسميه رب الضحك او رب البكاء رب البكاء. وممكن يكون هذه كثير بنشوفه عند الاطفال كثيره، انه بيقول لك انا بس امشي بس اركض، وهيدي بنشوفها شكايه انه انس الرياضه قالت له قالت لي انه ابنك بس يركض بصير يصعب. تمام، اذا بتجي على جنب هذا هو رب المجهول. او مثل ما حكيت من شوي تجي بأوقات العمل، أنا بالبيت مرتاحة ما في مشكلة، لما بروح على الشغل ببلش بقى هالأعراض التنفسية اللي حكينا عنها، هيدا هو الربو المهني. الربو المهني. طيب في شيء كثير مهم ممكن يكون السبب دوائي، وهني أنا بدي أركز عليه. ليش؟ وأكثر زمرة دوائية أنا ممكن أتحرك بها بالربو شو هي؟ حصيرات بيتا. دهو في شكل من أشكال الربو بيجي بعد تناول الأسبرين أو أي دواء ينتمي أهلا بك على حصيرات بيتا. تماما، في شكل من أشكال الربو بيجي بعد تناول الأسبرين أو أي دواء، أي دواء ينتمي لزمرة مضادات الالتهاب غير ستريد، هذا اللي نسميه ربو الأسبرين. هون مضادات الالتهاب غير ستيرويدي تعتبر مضاد اضطراب مطلق. هلا السؤال اللي بيطرح نفسه، شو معنى هذا الكلام؟ يعني انا كل مريض ربو ممنوع ياخذ حبه اسبرين؟ كل مريض ربو ممنوع ياخذ حبه ايبروفين يزوجه راسه؟ او الاهم من هيك، المريض اللي مثلا بيحكي معك قبل النهار بيقول لك انا مريضي عندي التهاب مفاصل رسياني، طب انا بدي احاول اجرب يأكلني مضادات الالتهاب غير ستيرويدي قبل ما اعطي ستيرويدات. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، بقدر اعطي المريض هالزمره الدوائيه ولا لا؟ شو لازم يكون جوابنا؟ اذا كانت نوبه الربو عند مريضنا محرضه بتناول الاسبرين او اي من مضادات من الادويه اللي هي مضادات الالتهاب اللاستريدي، يعني هذا المريض ممنوع منع باتا اعطيه الزمره الدوائيه. فانا بقول له للمريض للطبيب، والمريض بيقول لك انا اخذت حبه بروفين بلش يزبر صدري صافي دي نفس. تمام، اذا هون ما خلص هي الزمره الدوائيه صارت مضاد اضطراب مطلق. بالمقابل في جزء من مرضى الربو بياخذوا الاسبرين وبياخذوا اي مضاد التهاب الاسبرين بدون اي اشكاليه. فاذا انا هون هذول المرضى اذا كان في بحاجه لهالزمره الدوائيه لسبب من الاسباب انا فيني بعطيهم في اي اشكاليه. حاصرات بيتا هي مضاد اضطراب مطلق، مو بس لانه عامل محرر للتهاب، لانه شو بتعمل؟ مقبل القصبات، لانه هي مقبله للقصبات، يعني ما بس انا عامل، مو بآلية بس تحسسية، وهي بآلية عملها مقبله للقصبات. فهي اذا مضاد اضطراب مطلق في كل اشكال الربو. لمضادات الالتهاب غير ستيرويدي هي مضاد استطباب نسبة بالنسبة لكل مرضى الربو، ولكن هي مطلق لربو الأسبرين. تمام؟ إذا هي نسبة لما بحكي عن مرضى الربو بشكل عام، ولكن لما بحكي عن مرضى اللي عنده ربو أسبرين فهي تعتبر مضاد استطباب مطلق. طيب بفحص مريضي أنا شو كل لاقي عنده علامات؟ بفحص السرير شو عنده مريض؟ ممكن اشوف شيء. ليش؟ لانه خارج النواب بيكون طبيعي. تماما، لانه المريض ممكن يجيني ويكون خارج النوبي، يعني المريض بفحص صدره فعلا ما في اي علامه غير طبيعيه، ولكن اذا اجاني المريض في اثناء النوم شو لازم اسمع من المريض؟ الازيز. العلامه الفيزيائيه النوعيه للربو هي الازيز. وين بسمعوا لهيدا؟ في اي زمن بالتنفس؟ الزفير. اذا بسمعه في زمن الزفير. إذا المريض جايني بنوبة ربو وسأل ما أسمع الأزيز، هل يعني إنه مريض منيح؟ لا. شو معناتها؟ تماماً، وهي الحالة اللي إحنا بنسميها الصدى الصامت. إذا وقت اللي بيجيكم المريض عنده نوبة ربو وإذا ما سمعتوا أزيز ما كثير تنبسطوا، معناتها القصبات في عندها ما بس مضيقة شوي، صار في تشنج عصبي شديد، فالقصبات مسكرة. لذلك تماما. وهذه اللي نشوفها في اللي هو الرغبه الخطيره او الحالات المهدده للحياه، المريض مش فعلا صحيح ما بتسمع شيء، ولكن ما عم تسمع شيء ابدا، يعني حتى الاصوات الوصيه بدها تغيب عنده نتيجه شو؟ الانقباض او التشنج القصبي الشديد. فهون فعلا بنشوف المريض كيف عم يستخدم العضلات المساعده، علامات السحب، ممكن نشوف الزرقاء عند المريض، تسرع النفس الشديد، او بالعكس حتى المراحل المتقدمه ممكن نشوف المريض صار عنده انهاك شديد وصار في عنده بطء في النفس. هو بالحالات المهدده للحياه ممكن نشوف اضطراب هيموديناميكي، يعني المريض عنده هبوط ضغط، عنده هبوط نبض، تمام؟ اذا غياب الاصوات، غياب الازيز لا يعني ان النوم بسيطه. طيب هلا بنحكي اللي حكيناه، هذه تظاهرات سريريه اللي حكينا عنها، اصغاء الصدر اللي ممكن يساعدنا او ممكن ما يساعدنا، هذا كله موجه للرب. كيف بدي شخص، كيف بدي اكتب تشخيصي؟ اذا انا اي مريض بيجي في شكايه رئيسيه عنده زي التنفسيه، اختبار مخه بتجي تتحرك بمحرك، ما هيك؟ تترافق مع عزيز، اول شيء لازم يخطر على بالي شو؟ الربو. لكن هل الربو هو المرض الوحيد اللي بيعمل عزيز؟ طبعا لا. اذا لذلك انا مطلوب مني شو؟ اختبار اني اكد التشخيص. كيف بدي اكد التشخيص؟ اختبار تحريض. اختبار تحريض خلصنا، خالصين بالسرعه، الصوره السريريه خلصنا منها. انا توجهت انه والدي عنده، هلا المطلوب مني احنا بعد ما بنفحص المريض، ما هيك استجبنا مريضنا فحصنا، المطلوب مني الاستفسارات المتممه، ليش؟ لحتى اكد التشخيص. اختبار تحريض في المرض في عندنا مجموعة من في شيء منه موجه للمرض وفي شيء مؤكد، هلا نحن بدنا نيجي من نوعي. لما انا بشتبه بالربو، شو اول استقصاء نوعي بتعمله لمريضي؟ اختبار تحريض. اختبار تحريض. اختبار تحريض. نعطي مادة مضيقة، نعطي مادة مضيقة للقصبات، نشوف كيف بدنا نقول اختبار التحريض، انتوا شو بتقولوا؟ شو هيدا؟ كيف بيحصل عليه؟ وظائف الرئة. وظائف الرئة، شو بتبين لي وظائف الرئة؟ طيب إذا عندنا الاستقصاء النوعي اللي لازم نفكر أعمله لمريضي هو وظائف الرئة. طيب شو بنتوقع نشوف عند هذا المريض اللي أنا مشتبه ما عنده ربو؟ يعني بمعنى إحنا المرة اللي حكينا شو الاضطرابات شو وظائف الرئة؟ إما بيكون في عندي الاضطرابات أنا عم بحكي لكم، إما بده يكون في عندي تنازل حاصل أو انسدادي أو مضطرب. طيب عن مرض المريض الربو، شو الاضطراب اللي لازم نشوفه؟ تنازل انسدادي. طيب هل كل تنازل انسدادي يعني ربو؟ طيب لا، فلازم كمان نعمل شيء ثاني، شو هو؟ اختبار العكوسية، حساسية للأقصى. البيكفلو، شو هو البيكفلو؟ وشو بأهميته للي بيكفلو مقارنة بوظائف الرئة؟ بالسبيرومتري. ولكن هل هو أكثر دقة للربو؟ طبعا لا، أكيد لا. إذا وظائف الرئة هو الاستقصاء النوعي. طبعا أنا رح أشوف تنازل الانسداد، ولكن رح نحكي لاحقا في أمراض، في مجموعة من الأمراض الصدرية تنتمي للأمراض الانسدادية. إذا وجود تنازل انسدادي منه كافي لشخص الربو. طب فينا نقيس بي سي او 2 لانه مريض الربو بيكون عنده فرط تهويه؟ في كثير عم بتقول من كيف بدنا نقيس البي سي او 2؟ انه قياس غازات الدم الشريانيه. غازات الدم يعني انه المؤكد هو غازات الدم الشريانيه؟ لا لا انه واذا كان في عنده نقص البي سي او 2 معناتها مريضنا عنده ربو؟ لا اكيد لا. نعمل اختبار العكوسيه؟ نعمل اختبار العكوسيه تماما. إذا أنا أول شيء بدي أثبت إنه مريضي عنده تنازل انسدادي، شو لازم أشوف على وظائف الرئة؟ لازم أشوف انخفاض بمعامل تيفنو، لازم أشوف انخفاض بالـ FEV1 حجم الزفير الأقصى في الثانية الأولى. شو هيدا الـ FEV1؟ هو حجم الهواء المزفور خلال الثانية الأولى من الزفير، بعد ما بطلب من مريضي ياخذ شهيق عميق يعمل زفير قصري وسريع، فالجهاز بيحسب قديش حجم الهواء اللي بينطرح في اول ثانيه من الزفير. الشيء الطبيعي عند الاشخاص الطبيعيين لازم ينطرح 80% من السعه الحيويه. النسبه بيناتهم ما بين حجم الزفير الاقصى في الثانيه الاولى على السعه الحيويه هي معامل طيب بالرغم شو بده يصير في تنازل انسدادي؟ اذا معامل كيف شو بده يصير فيه؟ ينخفض لانه عنده مشكله بالزفير مريضنا بسبب التشنج القصبي، وبالتالي الاف اي شو بتكون؟ بيكون منخفض. طيب شو لازم أعمل؟ نعطي مادة موسعة للقصبان اللي هي سربوتامول. كيف نعطيها؟ بالمشفى بالطريق الإنشاقي. جهاز الإزاز إذا عندك 5 ميلي جرام يعني 1 سنتي من مادة السربوتامول بمسحوق أو بسائل جاهز للإزاز جلسة إزاز، أو إذا ما عندي العلم عندي 4 بخاخات من بخاخة السربوتامول. وعنده الاختبار بعد حوالي ربع ساعة تلت ساعة برجع بعيد الاختبار. شو لازم نشوف لحتى أقول إنه المريض في عنده تنازل انسدادي عدوس؟ تحسن أبدا في 30%. شو في إني عم تقول 30% من الأف بي 1 تماما. إذا لحتى أقول إنه عدوس بكفي إنه يتحسن الاف اي بي 1 12% من القيمه اللي كانت قبل ما اعمل جلسه الازال او ما اعطي المريض موسع قصبي. طيب او اذا باخذها كقيمه مطلقه 200 ملل، اذا بتحسن كقيمه مطلقه مثلا فرض عمل الاف اي بي 1 كان فرضا 800 قبل الموسع القصبي 800 ملل صار مثلا لتر بعد تطبيق جلسه الازال. طيب اذا انا ما عندي وظائف، ما عندي أنا جهاز وظائفي، يعني أنا ما بقدر أشخص مريض الربو. إذا عندي جهاز وظائفي أنا عملت له وظائفي بين في عندي هل تنازل العفوس، عملت له اختبار العفوسي طلع في عفوس، فإذا أنا خلصت هلا هيك هلا أنا مريض صرت أكيدة إنه هذا المريض عنده شو؟ عنده ربو. إذا ما عندي وظائفي شو ممكن يعوضني عن الاختبار؟ امتى بعمل اختبارات التحليل انا؟ تماما لما بعمل اختبارات التحليل لما بعمل بيكون في عندي بعمل وظائف رئه للمريض وبتكون عندي وظائف رئه طبيعيه. طيب اذا ما في عندي تنازل انسدادي فانا شو بعمل اختبارات التحليل؟ بعطي ماده مقبضه مثل الاسيتيلكولين مثلا وبرجع قيس بعيد وظائف الرئه بعد ما بعطي الماده المقبضه للقصبات. فبشوف بهالحاله شو بتصير بالاف اي بي 1؟ بده ينخفض للاف اي بي 1 عاده بناخذ قيمه اكثر من 20% لنقول في عندنا اختبار تحليل ايجابي. هلا هذا نظريا. اذا بدنا نعمل اختبار التحليل لازم نعمله وين؟ بالمشفى. الحالة العملية بنتجنب نجاله لأنه بنحاول قدر الإمكان ما نعمل أي اختبار مزعج للمريض، تصير مريضكم ببساطة. يعني حتى بالدول المتقدمة اختبارات التحليل على من الناحية العملية على أرض الواقع كثير قليل نلجأ لها إلا في الحالات اللي كثير مستعصية أو إذا عملنا بحث علمي أو بس إذا بدنا نعملها منه غلط بس لازم نعملها وين؟ بالمشفى. بحيث إنه أنا إذا حاولت له لو لمريضي يكون قادرة يدبرها على رجل مريضة. إذا اختبار التحليل فقط إذا كان في عندي وظائف رئة طبيعية، إذا عندي تنازل انسداد بعد إلى أي دور؟ لأنه واضح إنه في عندي تنازل انسداد بدي أبحث عن العجوزية. طب أنا عم بدك بحكي عم بسأل إذا أنا ما عندي وظائف رئة وأنا عندي اشتباه إنه مريضي عن مريضي عن ربو. طيب وما عندي جهاز وظائف رئة، شو البديل عن الأبسط خلينا نسميه؟ الأقل تكلفة، الأقل فهلا ما نبالغ وظائفي، إذا الأقل تكلفة والوسط لازم يكون موجود أخيراً فتح عند كل الأطباء الداخلية للعيادات الذاتية للإسعاف. البيبي فلو تماماً، فأنا بعمل البيبي فلو. هل المريض؟ 3 أيام ينفخ 3 مرات بياخذ شهيق عميق وينفخ بزفير سريع وقصير. 3 مرات عشان ناخذ أفضل قيمة. بيبي فلو اختبار الوظيفة. هلا المتغير هون شو باخذ؟ العمر، جنس المريض، وطول المريض. طيب هلا انا ما بفحص قيم المريض اكيد بس في عندي جدول بلجا له، في عندي جدول ذكور او اناث، العمر والطول. في مدى طلع انا مريضي مثلا عمره 20 سنة طوله 170 مثلا مذكر لازم يعمل في هالحدود بين يعني 550 ل 600 لحتى لو لتر الدقيقة. طيب فانا بشوفه بحسب النسبة. فإذا كانت منخفضة فإذا في عندي تنازل انسدادي بقدر بحكي احكم عنه على البيفلو. طيب بس كمان ما كافي لازم أعمل اختبار العبوسية كمان. إذا بعمل بيك فلو شفته مخافاً للبيك فلو جلسة إرزاع بعد الإرزاع تنزع بجرعي البيك فلو. فهون إذا انخفض البيك فلو أكثر من 15% أو أكثر من 60 لتر بالدقيقة بقول إنه التنازل الزدادي عندي عبوز. تمام؟ فتكون أنا شخصت بهالحالة الربو حتى لو ما عندي وظائف فيها. هلا الشيء اللي فيني بعتمد عليه إذا أنا عندي اشتباه بالربو وما عندي وظائف رئة على البيك فلو شو بقول له يا قياس البيك فلو الصباحي والمسائي وحساب التغيري. الاختلاف ما بين الصباح والمساء أكثر من 20% لصالح الربو. اثنين إذا المريض بيقول لي أنا عندي مشكلة لما بمشي لما بطلع الدرج لما بلعب رياضة تجيني النوبة سعال زي تنفسية أزيد فأنا شو بساوي؟ ما شو بساوي لما نطلع شو بتأجل؟ شو بعمل له المريض؟ شو بعمل له؟ لو ينزل بيطلع الدرج البيك فلو وبعد فيها بعد 6 دقائق من التمرين انخفاضه أكثر من 15% مشخص لربو المجهول. وإذا المريض عنده مشكلة في العمل يعني الأعراض تجي مثلا أثناء أيام الدوام المريض بيرتاح لي ويك إند شوف العمل محسن شو بعمل له مريضة؟ تماما وانخفاضه في أيام العمل أثناء العمل أكثر من 15% مشخص لربو المجهول. طبعا بده يتحسن لا بيتحسن عفوا لا بيتحسن طبعا لكن بيك فلو بيتحسن انا بصير في توسيع قصر اكيد اذا انا بعمل بيك فلو بيطلع بقيمه معينه لنقول فرضا طلع 60% مثلا من القيمه الطبيعيه اللي بحاجه عنالها برجع بعمل له جلسه ازاله بسالب التامر بعد حوالي ربع ساعه اذا تحسن اكثر من 15% معناتها في عندي تنازل انزلالي عكوز يعني عن مريض عنده ربو. طبعا اذا بيتحسن اكيد. طيب هلا اذا هلا انا شخصت الربو ما هيك صارت واضحه بالنسبه لنا كيف بتظهر سريريا وكيف نشخصه. هلا في بعض الحالات الخاصه للربو مثلا عند اطفال صغار اكيد بتلاحظوا انه الاطفال تحت السنتين بالشتوية هلا بهالايام هيدي شو بصير في عندهم؟ بصير في عندهم سعال بصير في عندهم زريدة تنفسية بصير في عندهم أزيز وهذا شو اسمه؟ هذا التهاب القصبات الفيروسي او التهاب القصيبات الشعرية اللي فعلا بيعمل أزيز مثله مثل الربو ولكن ما نربو. هلا عادة بعد ثلاث هجمات من التهاب القصيبات الشعرية تسمح لنفسنا نقول انه هذا الطفل غالبا ما نربو. تمام؟ طيب هلا المرضى او الاطفال اللي تحت السنتين اللي بيعملوا فيها قصيبات شعريه وبياخذوا جلسات ازاله فعلا بتحسنوا على الموسعات القصبيه وبتحسنوا على الكورتيزونات. طبعا شو السبب من فيها القصيبات الشعريه؟ سبب فيروسي ما هيك؟ طيب هدول نسبه من المرضى لاحقا ممكن يطوروا ربو مثل ما قلنا لما بتتكرر بشكل متكرر اكثر من ثلاث هجمات فمريضنا غالبا راح يصير في عنده ربو. هلا قبل السنتين احنا صار كثير نعرف اي من الاطفال هذا اللي عنده التهاب قصيبات شعريه راح يصير مريض ربو واللي هو الاطفال ما راح يكون مرض الربو. طيب هون شو بنشوف؟ لاحظوا مثلا اذا كان نرجع للقصه العائليه هيدا الطفل اللي عم يعمل التهاب قصيبات شعريه بعد كل رشحه مثلا بعد كل اللي لاحظوا اذا كانت احد الوالدين عنده ربو فالاحتمال من 25 الى 50 بيطور الربو. اما اذا كان الابوين الاثنين عندهم ربو فهون الاحتمال فوق ال 50 ولا 75% من الحالات ممكن الولد يطور الربو. اذا بيزداد احتمال انه الطفل يصير مريض ربو كل ما كان احد الوالدين او الاثنين عندهم من الاساس مرضى ربو. الاحتمال بيكون ضعيف لانه كثير اطفال اذا ما في قصه عائليه فيها قصيبات شعريه بعد سنتين مريض طفل لا بيعيش حياه طبيعيه وما بيطور ربو ابدا. الشيء الثاني بدنا نحكي عن الاطفال فوق السنتين. اذا هي بالنسبه للاطفال الصغار ما فينا نقول لو تحت السنتين. هلا بعد السنتين عند الاطفال ربو له خصوصيه، يعني القصه اللي بيجي فيها المريض مختلفه شوي عن قصه الربو اللي حكيناها من شوي اللي المريض بيقول لك انا بدي نفس بيزمر صدري. فغالبا التظاهر الاساسي للربو عند الاطفال هو السعال بدون ازيز. ف فعلا بيقول لك انا بس شم ريحه بصير في عندي سرعه بس بدون اذيه او بس اركض او بس اضحك او بس ابكي بعد اي محرك. اذا عند الاطفال فيها الخصوصيه انه فعلا ممكن بنسمع اذيه ولكن غياب الاذيه لا يعني انه المريض ماله ربو، لا ينفي تشخيص الربو على الاطلاق. تمام؟ طيب شو ممكن نطلب استقصاءات لما يجوا ليش؟ بعمل له سوق صدر للمريض؟ بعمل له تخطيط القلب؟ شو رايكم؟ تمام. اذا انا سوق الصدر لحتى شو؟ شفته. ان في وجود تشخيص اخر تخطيط القلب بنفس الشيء. لا تكون طبيعيه. شو الاختبارات النوعيه المتبنيه لوظائفها؟ إذا سوق الصدر ما له نوعية ما بتخدم إلا لنفي تشخيص أخرى وكمان تخطيط القلب. لكن في عندي أنا اختبارات ثانية فعلا هي مهمة جدا اللي هي اختبارات التحسس الجلدي. ليش بعملها عند المريض؟ طيب هل اختبارات التحسس الجلدية السلبية تنفي القصة التحسسية؟ ليش؟ ممكن يكون هالتعرض أول مثلا ناخذ كورتيزون. ما نأخذ كورتيزون، إحنا عادة إذا مرض عليها أخذ كورتيزون أو مضاد أنتي هستيرين بنعمل له اختبار. ممكن ما يكون متعرض لهذا المحسس من تماما، لأنه نحن لما بنعمل اختبارات تحسس جلدي عندنا شي 24 مادة مثلا، اللي هي الأكثر محسسات أكثر شيوعا، ولكن بالبيئة قديش في عندنا محسسات؟ عدد هائل، ما هيك؟ طيب، إذا أنا بعمل اختبارات تحسس جلدي، إذا بين في عندي المريض بيتحسس على سين أو عين من المحسسات، فبكون بعرف على شو بيتحسس مريض وهذا شو بفيدني؟ إذا بالوقاية هيك بصير بقول له مريض بتحسس مثلا من مثلا غبار الضبع مثلا أو من مثلا الصراصير أو أي مادة ولازم تبعد عنها. طيب هاي النقطة الأولى، إذا أنا أكدت ما جاء التحسس خلاص متأكدة. اثنين استبعد العامل، صرت بعرف أنا أعطي نصائح لمريضي بعرف شو بدي أقول له. الشيء الثالث شو بفيدني؟ تجنب العامل المحسس. هاي قلناها تجنب العامل المحسس، قلنا تأكيد منشا التحسس هو شو؟ شو شو يعني؟ الأدوية والمواد الثانية. شو هي اللقاحة؟ ما في شيء اسمه لقاحة بالربوها. هاي كيف بنحسب تجاوز العامل؟ إذا إزالة التحسس، ما هيك؟ إذا مريضنا مرشح لإزالة التحسس ولا لا؟ إمتى بيكون مريضنا مرشح لإزالة التحسس؟ لأنه أول سؤال بينسأل للطبيب لما بتقول له مريضة أنت عندك ربو، أول سؤال شو رح يسألك؟ رح طيب برافو عليك، في شفاء؟ هذا أول سؤال مثل أي مرض، في شفاء ولا ما في شفاء؟ هلا هون الجواب، هون أنا بقدر أدل الجواب المريض، إذا أنا شفت إنه مريض بيتحسس على محسس واحد أو اثنين فأنا مريضي مرشح إني أعمل له إزالة التحسس على شكل حقن تحت الجلد، على شكل نقاط تحت اللسان، حي الله أيا كانت الطريقة. إذا مريضي هون دراسات كده بتأكد إنه في فائدة كثير كبيرة من تطبيق النوع من العلاج. أما إذا مريضي بيتحسس على عدة مواد أكثر من مادتين أو أكثر مادتين فأنا ما في أي فائدة من إني دفع مريضي كله. تصير كلها شغلة تجارة ما راح يستفيد مريضي ابدا. اذا الفائده اذا تحسس على محسس او اثنين بشرط وظائف الرئه تسمح لي اني اعمل له شروط خاصه لاجراء ازاله التحسس انه يكون في عندي الاف اي في 1 اكثر من 70% من القيمه النظريه. تمام. اذا انا استفدت من اختبارات التحسس اني اكدت منشا التحسسين. فيني صرت انا انصح مريضي على شو لازم يساوي لازم احكي كيف طرق الوقايه، وثلاثة أنا جاوبوا لمريضة إذا في إمكانية لا إزالة التحسس أو لا. أبداً ما في أي فائدة من حكاية المزالة ما قلت فرص النجاح لحد الاثنين عم نشوف في نتائج كويسة فوق إذا صارت هاد محسسات أو أكثر فما في أي فائدة إلا لها تطبيق إنه أول شيء علاج مكلف علاج بياخد 3 سنوات وفائدة قليلة. طيب الاستقصاءات كمان اللي انا ممكن اعملها هو معايره الاي جي اي نوع انا ممكن اعملها اذا عندي اختبارات تحسس سلبيه بلجا لمعايره الاي جي اي نوع. قصه تم التشخيص؟ واضح الحكي؟ مين عندي سؤال؟ أو 60 لتر بالدقيقة، إذا انخفض إذا تحسن. إذا أنا عملت البيك فلو كان أقل من 80% من الطبيعي، يعني أنا انخفاض البيك فلو يعني مؤشر لوجود تلازم انسداد. تمام؟ بعمل له أنا جلسة انخفاض عكسية. بعمل له جلسة إرداد ثالث يوم، برجع بعد ربع ساعة، ثلث ساعة بقيس البيك فلو، إذا تحسن البيك فلو أكثر من 15% من القيمة اللي كان عليها قبل ما نعمل الاختبار، أما نعمل جلسة إرداد، فإذا الاختبار العكسي إيجابي. أو إذا تحسن كفيته مزاقة 60 لتر بالدقيقة. يعني مريض عنده رؤية. هلا شخصنا المرض ما هيك؟ صارت له واضحة التشخيص؟ كيف بدنا نعالج المريض؟ أول شيء شو أهداف المعالج؟ دائما نحن لما بنعالج أي مرض لازم يكون في عندنا خطة، في استراتيجية معينة لازم نطبقها. شو الهدف من إني أنا أعالج مريض؟ يعني شو أنا مريضة ناطرة من العلاج، هيك؟ تخفيف النواب. السؤال اللي كنا نعرف نجاوب عليه. تخفيف النواب. إذا أنا لازم قلل من الأعراض من النور النهاري، هيك؟ نعم. إحنا هيك لما بنقول التقليل من من النوبات، يعني التقليل من الحاجة للعلاج سريع الأمل، والطبع تقليل من الاستشفاء. إذا أنا طبعاً هذا هدف كثير مهم. إذا أنا لازم الأعراض لازم أنا يكون بذهني يسيطر على الأعراض النهارية، خفف الأعراض الليلية، قلل من الحاجة للعلاج سريع الأمد للموسعات القصبية قصيرة التأثير، قلل من حاجة المريض أن يفوت على إسعاف ياخذ جلسات إرزاز وعلاج إسعافي، و الحافظ على نوعية الحياة جيد، يعني مارس النشاط بشكل طبيعي. لذلك انتبهوا اذا مريض الدروب مجهود اكبر غلط ممكن نرتكبه نقول له مريض شو؟ لا تلعب رياضه. ابني عنده دروب وانا لسه رياضه ما بحطه بحصة رياضه لانه بس يلعب تجي نوبة دروب. اذا انا هذا اكبر خطا ممكن نرتكبه، بالعكس تماما هلا كل الدراسات عم بتاكد انه ممارسه الرياضه عند الاطفال عم تساعدنا بعلاج الدروب. اذا بدي احافظ على حياة أو نشاط فيزيائي طبيعي، تمارين رياضية طبيعية، يلعب درس الرياضة، بس أنت عاد خلي مريض يلعب هيك بشكل اعتباطي، فإذا في شوية محاذير لازم نلاقيها، لما بتجيه النوبة مثلا لما بيلعب درس، خلي ياخذ بختين من بخاخة الموسع القصبي قبل ربع ساعة من المجهود مثلا، وبيعيش حياة طبيعية، ومطلوب مني وممنوع أنا عيش مريضي بخوف إنه ممنوع تمشي، ممنوع تتحرك، ممنوع تلعب درس رياضة، خليك قاعد بالبيت. لا ابدا. اذا بده يحافظ على نوعيه الحياه الطبيعيه. وظيفيا انا لازم احط بذهني الوظائف الرئه اللي عند المريض اللي عنده تلازم انسداد، انا لازم احط بذهني يرجعها للطبيعه او اللي بقدر عليه، اقرب ما يمكن الى الطبيعي، هذا لازم يكون. ليش اقرب ما يمكن للطبيعي او طبيعي؟ لانه بالربو هذا تنازل عكوس، وبالتالي انا اذا انا صنفت المرض صح وعالجت صح في فرصة كتير كبيرة إني رجع وظائف الرئة أقرب ما يمكن أو رجع حتى طبيعي بالنسبة لعمر المريض أو لجنسه أو للمواصفات. وأهم شيء بالعلاج كخطوة بشكل عام بالمطلق دائما نبحث عن شو؟ الأدوية. العامل تماما الأدوية ما بس بالربو في أي مرض من العالم، لحد دائما نبحث عن الأدوية اللي بتعطينا الفعالية المطلوبة بدون أقل تأثير مع أقل تأثيرات جانبية. بالربو هذا مختلف مبني على الامراض الثانيه المريض لازم يعرف. اذا هلا هون في شيء كثير مهم بالربو هو تثقيف المريض، يعني انا ما بكفي انه هالمعلومات تكون بذهني، هذا الشيء عم بحكي، هذا المعلومات لازم توصل ل ما مريض. يعني نحن مريض الربو بنقعد معه وناخذ بنعطي معه، ليش؟ لازم يعرف عن مرضه، ممكن نعطي حتى برشورات مثلا عن العوامل المحسسه، كيف ممكن يعمل وقايه منها، كيف العلاجات، كيف يضبط العلاج. اذا الحوار مع مريض الربو مهم جدا. اذا مريض كان عنده التهاب قصبات او مريض عنده سم ما في مشكله تكتب له الدواء له الله معك، ما هيك؟ هلا هون الربو مختلف تماما، مثل مريض السكري مثلا. في نصائح لازم نثقف مريضنا عن الربو، لازم يعرف انه الربو لما بيجي المريض اول مره بتحطوه مثلا جاي يداوم فرضا لسه ما شخصته اليوم، كثير مهم تقول له انت رح تتحسن على العلاج، انا لازم ارجع اشوفك اعمل لك وظائف الرئه ان شاء الله نصدف المرض، لانه اذا راحت الدوام ما عاد تطول ممكن ترجع، بس ايمتى ترجع انا ما بعرف، ممكن ترجع بعد اسبوع يمكن ثاني يوم يمكن بعد شهر، تمام؟ فلازم يعرف المريض انه غياب الدوام ما عاد شف المرض، اذا هي لازم يعرف انه في دوام فيما بين الدوام. بالعلاج نفس الشيء لازم يعرف انه في علاجات مخصصه للسيطره على الاعراض، يعني العلاج النووي اللي هي شو؟ موسعة العصبيه. بالمقابل في علاج يطبق ليش؟ لضبط المرض بنسميه، او اللي نسميه العلاج الداعم او العلاج الوقائي. شو الهدف منه؟ من اسمه علاج وقائي، شو معناته؟ تمنع النوم. اذا انا الوقايه من حدوث النواب، الوقايه من حدوث الاعراض الليليه، قلل من حاجه المريض للعلاج الاسعافي، قلل من فوت المريض على المشفى، يعيش المريض حياه طبيعيه. بمجرد ما بيجيكوا المريض لو بتشوفوا انه دائما عم يبقى من البقاقة الزرقاء، كثير عم يحتاج شو اطباء، المريض ما كثير بيطلع من البيت لانه كثير بتجي نور، معناتها انه بتعرف انه في عندنا علاجنا شو؟ علاجنا ما هو فعال، اذا في عندنا ضبط غير جيد للمرض، يمكن السبب المشكله بتشخيصه، يمكن السبب في تصنيف المرض، يمكن بتطبيق العلاج، المريض نفسه ما عم يتبع التوصيات سنتيكو من الطبيب او من المريض. إذا هاي المعلومة لازم توصل للمريض إنه في علاج لازم يعرف، وانتبهوا لما بنحكي مع المريض بنحكي بشو؟ بلغة المريض، ما هيك؟ يعني أنا لما بحكي مع المريض شو بقول للمريض؟ شو بنقول له؟ بنقول له البقاقة الزرقاء لما بتتعب بتطب، ما لازم نقول البقاقة الزرقاء، ما هيك؟ شو هي البقاقة الزرقاء؟ هي بقاقة السالب التعمر، ولكن انا ما بقول لهم هذا السبب الدوام، ما بعذب له الدوام اصلا بالدواء، ما في داعي، خلاص هي البقاقة الزرقاء، خلاص هي الزرقاء لما بتتعب، لما بتسأل، لما بتجيك دواء، لما بتزبط صدرك، هي العلاج الاسعافي. العلاج الثاني اللي هي حسب لون اللي انا العلاج اللي انا اخذته برتقالي زهري موف اللي هو هيدا العلاج الوقائي. العلاج الوقائي هو الهدف منه مثل ما قلنا نعمل على ضبط المرض. اللي هي العلاجات شو؟ مضادات الالتهاب. طيب هلا رح نحكي عن العلاج، تعرف حكي انت لاحظنا معك هيك انت ايه؟ جنوبات استفشيك لو بضربه كمان هلا ممكن تضحك يا مولانا مضادات الالتهاب. اي مضادات الالتهاب؟ استرويدات باي طريق؟ جهازي. اذا بعلاج النوبه الاسترويدات القشري بالطريق الجهازي. لذلك اذا مريض عنده رب مزمن وعم ياخذ استرويد انشاء واجيت النوبه لازم يعرف انه ما في اي فائده من رفع جرعه الاسترويد الانشاء على الاطلاق. لأن المريض ممكن يغلب، بيقول لك أنا تعبت كنت عم باخذ من بقاقة الكورتيزون، كنت عم باخذ مثلا بقتين نصف بقتين نصف صرت آخذها أربع مرات، لأنه مش كثير نومي، فهيك لازم تتصور المريض، العلاج الوقائي اللي بيغيره الطبيب، تاخذ بقتين نصف بقتين نصف فقط لا غير، أنت عندك مجال بالعلاج شو؟ العلاج الإسعافي اللي هو البقاقة موسع القصير، إذا الموسعات القصير بالطريقة الإشراقية، استرويدات حصراً بالطريقة الجهازية ولا أي فائدة. طبعا اذا مريض عم ياخذ استرويد انشاقي انا ما بوقفه لانه المريض بالاساس عنده رب مزمن وبدنا نحتاج نكفي فيه او يمكن نغير الجرعه لاحقا اذا غيرنا التصنيف ولكن ما برفع جرعته لانه ما في اي فائده من اني انا اعطيه او ارفع جرعه استرويد انشاقي اثناء النوم. لهم شو؟ اني انا المريض اللي بيجي لعندك شو بيقول لك؟ في قشعر بصدري ما عم بقدر طلعه، وهيدي كثير بنشوفها. انه انا بس يطلع هذا الرقم من صدري برتاح، رح تشوفوه بالممارسه. زين اول شيء بيخطر على بال شو؟ انه طيب نعطيه مقشعر ونعمل له شو؟ غسيل. علاج فيزياء، ما هيك ممكن يخطر على البال؟ انه اذا بيجي حد يساعد وهيدي بتشوفوه يمكن للاسف احيانا العناصر الطبيه الممرضين او هيك شيء، انه يمكن اذا مريض عم يشكي كثير في بطنه ما عم يقدر يطلعه، بلكي بنعمل له جلسه علاج فيزيائي مثلا بتخلص شوي. ابدا يمنع منعا باتا اني انا اعمل علاج فيزيائي للمريض اللي عنده رو. كمان المريض ممكن يكون متوتر، ممكن يكون قلق، ما هيك بسبب النوبه، بسبب نقص الاكسجين اللي عنده، بسبب فاذا ممنوع كمان اعطي اي شيء من المهدئات النفسيه. اذا هدول القطع راس الاساسيه لازم حتى بزنين لما بعالج ممنوع علاج فيزيائي. ممنوع العلاج الفيزيائي. شفت حدا عم يعمل علاج فيزيائي للصدر كيف بصير؟ ضرب للمريض من حرب السعال عند المريض. عمليه تحليل السعال هذه ممكن تتحرك او تزيد من التشنج القصبي اللي موجود عند المريض، ولذلك ممكن تزيد من خطوره ضرب الدم. تمام. هلا العلاج الافضل لهالمشكله شو؟ انه هو الموسعات القصبيه والإماهة الجيده. الإماهة الجيده بصير القشع اقرى شوي والموسعات القصبيه، بالاضافه طبعا لاستريدات القشريه الجهازيه اللي حسب شده الضربه اللي رح نحكي عنها. اذا اول شيء بقول مريضي ما بصير انا اعطيه لا فستان ولا بعطيه بيكسوتان ولا بعطيه اي مهدئ لانه قلقه متوتر ممنون. مريضي ما بحاجه لعلاج فيزيائي لانه هذا رح يزيد التشنج القصبي عند مريض السعال المحرر لحتى يطلع البرغم، رح يعمل له زياده التشنج القصبي وبالتالي يمكن يكون بنوبه بسيطه يصير بنوبه متوسطه او خطيره. العلاج الاساسي طريق انشاغ الموسعات القصبيه والاستريدات القشريه الجهازيه، وما بنفكر نرفع جرعه استرويد انشاغ الاثناء النووي لانه له اي فائده. لان الموجود ساوي المقشعات. شو قالي العمليه؟ تحريض سعال. تحريض السعال. تحريض للسعال. بنحل القشع ما هي فبتزيد من كميه المفرزات الموجوده داخل الصدر، ممكن تعمل اغراض قصبيه عند المريض. بالتالي المريض بالاساس عم يتشنج قصبي فما حيكون قادر يتخلص من هذه الفازات، بالعكس تماما انا بزيد الكميات الموجوده بالصدر وبصير في ازعاج اكبر للمريض. اذا لا مقشعات ولا علاج فيزيائي. طيب كيف بدنا نعالج النوبه؟ اول شيء بعلاج النوبه شو؟ اول خطوه اذا تصنيف خطوره النوبه، لازم اعرف انا هذا المريض اللي قدامي شو هالنوبه اللي عندي يا ترى؟ هي نوبة بسيطة، هي نوبة متوسطة الخطورة، ولا هي نوبة خطيرة، ولا يمكن مريضنا بي عنده حالة رب وحالة مهددة للحياة. فإذا أول خطوة أنا بدي أشوف شو درجة خطورة نوبة الرب. وأهم سبب للوفيات من نوبة الرب شو؟ تصنيف الخاطئ لشدة النوبة، يعني أنا ما أقدر ما أكون قدرة خطورة النوم بشكل صحيح، يعني مريض جاي بنوبة خطيرة أو متوسطة لأنه ما في شيء إلا تفقيه في شيء، بيرجع بيجي مثلا بنوبة مهددة للحياة يمكن. تمام؟ إذا هذا أهم أسباب الوفية من نوم الرب اللي أنا ما أعرف إني صنف خطورة نوم الرب. أنا كثير ببسط الموضوع مشان يكون سلس لكم، إما نوم بسيطة يعني المريض بيقول لك أنا عندي زلة تنفسية وأزيد بس ما في عنده أي استقرار للعضلات المساعدة، تمام؟ المريض ما في زرقان، ما في تسرع بالتنفس، اذا هي النوبه البسيطه وهيدي عاده شو بكفيها؟ بقاقه زرقاء يعني بقاقه السالبوتامول، ما هيك؟ بياخذ بقتين من السالبوتامول بنكون كافيين. طيب هلا نطلع شوي درجه اكثر بالخطوره، هي النوبه متوسطه الخطوره. كيف انا بعرف انه هذا المريض نوبته مانا بسيطه؟ مريض عاده عم ياخذ علاج وقائي. بيقول لي مضبوط انا كنت اول شيء اخذ البقاقة لما تجيني النوبه ربع ساعه ارتاح ويمشي الحال مثل ما حكينا بالنوبه البسيطه. شو اللي استجد هلا عند هذا المريض؟ صار ياخذ البقاقة بس البقاقة ما بقى عم بتريحه، بمعنى انه يرتاح شوي ساعتين ثلاثه ترجع تجيني نوبه. تمام؟ اذا صار هالعلاج اللي عم يستخدمه ما بقى كافي، النوبه صارت عم تتكرر عنده. إذا هون يصير شو معنى هالكلام؟ يعني أنا نوبتي طبقة بسيطة، صحيح لسه ما فيها علامات الخطورة عند المرض، ولكن المريض صار عم يزيد من استخدام بقاقة السالبوتامول. بقلك أنا بريحي بس أنا صرت مضطر كل أربع ساعات بدي أخذ ضغطين، وهذا شيء ما لازم يكون عند مريض الربو المضبوط بشكل جيد. فإذا لا في عندي مشكلة، هذا المريض إذا بقاقة غير كافية شو لازم أدخل على الخط؟ ها لازم أخطي مريض يضل إضافي للموسع القصري، أنا ما ممكن أعمل جلسة إرزاز للمريض، ممكن إذا بعد ثلاث ساعات أشوف المريض ارتاح أعطيه جرعة من الكورتيزون عادة نص إلى واحد مليغرام للكيلوغرام، وبيكون عادة كافي العلاج. خرجوا المريض بيجي على إسعاف، عملت له جلسة إرزاز، مريض يتحسن. انتبهوا دائما كل مريض بيجي على إسعاف بينوبت ربو بعمل له البيك فلو بيكون تحت 80% من الطبيعي، فهو الاستطباب بيعطى الاسترويد الجهازي. إذا أنا ما لدي شيء بينوبت ربو بس على إسعاف، عملت له جلسة إرزاز، عملت المريض يتحسن ما في شيء ونوبة بسيطة، عملت له البيك فلو كان فوق 80% ما في مشكلة، كافي على الموسع القصري وعلاج الوقائي التقليدي. أما إذا عملت له جلسة إرجاع الإسعاف، عملنا جلسة إرزاز وعملت له البيك فلو، البيك فلو كان أقل من 80% من الطبيعي، فمعناته هذا المريض حتى لو تحسن المريض معناته أنه هون بيستطب إني شو خرجوا لمريضي، صحيح ما في علامات خطورة بس أنا البيك فلو لسه ما رجع طبيعي. انتبهوا أنا دائما الهدف عندي رجع البيك فلو فوق 80%. أنا عم بحكي عن البيك فلو، نحن دائما النوبات ما بنعمل وظائف رياض ممكن نعمله، لكن للأسف شو بنعمل؟ لتقييم خطورة النوبة وتقييم الاستجابة للعلاج شو بنعمل؟ نعمل البيك فلو لأنه الأسهل استخدام والأوفر من الناحية الاقتصادية. فأنا الهدف دائما مريض يطلع ببيك فلو فوق 80%، مجرد ما المريض تحت 80% عنده قيمة البيك فلو من القيمة النظري أو من أفضل قيمة أنا سجلتها، إذا مريض أنا بعرف عنده وبعرف إنه هذا المريض بيعرف يوصل للقيمة الطبيعية، يمكن القيمة الطبيعية هو لازم يعمل 50 بس هو بأحسن حالات المريض بيعمل 350 حتى لو ما في نوبة. فأنا ما بدي أنا أكون كثير أخذها للقيمة النظرية، بأخذها بالنسبة لأفضل قيمة بالنسبة للمريض إذا كان المريض بعرف بالنسبة لإلي، تمام؟ أما إذا أنت جاي على إسعاف ما بتعرف المريض ما بتعرف شو أفضل أصلا قيمة عنده، أنت بتتعامل معه إنه بالنسبة للقيمة النظرية بكل بساطة تحت 80% من القيمة النظرية. أنا مريض التضاعف مع الموسع القصبي والتضاعف مباشرة من الاسترويد الجهازي أسبوع زمان وخليه يراجع مريض الصدري مثلا، ما في أي داعي للاستشفاء. هاي بالنسبة لي شو؟ إذا ما عندي جلسة إرزاز أنا ومريضي بالبيت وشفت ما عندي غير المريض عم بيجيب، أنا هون ممكن كسر البقاقات بدل ما أعطي جلسة إذا ما في جهاز ومريض ما بيدخل على المستشفى. ممكن عادة نحن بالمطلق بنقول جلسة الإرزاز تعادل حوالي 10 بقاقات من بقاقة السالبوتامول، صار يقول له المريض طبعا بتضل جلسة إرزاز هي الأفضل. قول له المريض ممكن ينكسف عدد البقاقات، يعني بدل إذا ما في جهاز إرزاز أربع ثمان بقاقات وتتكل كل ساعة. ساعة زمان ونشوف شو حسن المريض صار الأمور تمام، بس لسه البيك فلو لسه البيك فلو ما طلع فوق 80%، فبخرج بخلي المريض يضل على هاي الموسع القصبي بالإضافة لشو؟ لا جرعة من الاسترويد الجهازي. طيب النوبة الخطيرة شو هي بالتعريف؟ إنه هذا المريض اللي إجى لعندي عملت له جلسة إرزاز بس هون البيك فلو تحت 60% من القيمة الطبيعية من القيمة النظرية، هذا المريض كيف بيجي سريريا؟ المريض يتسرع بالتنفس فوق 30، مريض عنده تسرع نبض، في علامات استخدام للعضلات المتفاعلة، في شيء كثير مهم تماما، المريض بيكي كله بيوقف. إذا الحديث بيصير شو؟ كلمات مبعثرة ما عاد بيقدر يكون جملة، بتشوف المريض هو عم يحكي بيكي كله بيوقف شوي لين يرجع بيحكي لتاني. فإذا هيدي من علامات الخطورة. شو معالج هون المريض؟ هون طبعا لو ضربة خطيرة أنا المريض عندي بالإسعاف ممكن أنا أحتفظ في كام ساعة ممكن أنا نيوم مشفى، فأنا شو بساوي؟ بعمل جلسة إرزاز كل تلت ساعة هي وقتها. شو لازم تعملي هسا؟ استرويد جهازي، إما بعطيه 30 ملي جرام هيدروكورتيزون مثلا وبكفي له مثلا 50 ملي جرام كورتيزون كل تلت ساعة، أو بلش فورا بالكورتيزون كمان تعطي أكسجين مريضي وهيك وبراكم مريضي ساعتين زمان. أنا عندي المريض بالإسعاف وبشوف المريض تحسن المريض، فإذا صار البيك فلو فوق 60% وهيك فأنا هون المريض بلش صار الحديث وأفضل خمس كام ساعة بقدر طلع مريضي على السرير وعلى موسع قصبي بطريقة الإرزاز على طريق الجهاز. المريض لا تحسن ما نتوعا هو بلش على بعد جلسات الإزالة أول شيء أنا في العمر بقى كيف تساعة وش عارف أنا كيف سكين كيف ساكت ساعتين مثلا يعني في أربع ساعات تمام المريض يتحسن مجرد ما صار في عندي فوق 60% بيكتو أنا فيني خرج مريض ممكن يكون التحسن سريع أنا بقى ساعتين ثلاثة في ساعات مني مريض صار مني خرجه على بيستمر بالجلسات مثل ما حكينا وبيجلس إجراء الكورتيزون و شو كمان وبيتابع العلاج الوقائي اللي هو بالأساس عنده إياه تنهم ما بوقفوا أنا العلاج الوقائي لمريضي أثناء النوم أما تشوف المريض التحسن هو كما يجب فأنا هم المريض وين بعمل له استشفاء وبكفي العلاج الوقائي الوريد مع تكسير جلسات الأزلاز اللي بتنزلها شوي شوي مع تحسن المريض طبعا ما بننسى أكيد الأكسجين هي رقم واحد أكيد مجرد وفاة المريض مباشرة نحط الأكسجين هلا الحالات الأكثر خطورة هي شو هي الربو نسميها الربو الحاد المهدد في الحياة هون صار مريض في وضع آخر شو يعني المريض جاي بزرقة صدر صامت المريض عنده اضطرابات عصبية شوية معاس تخيش يمكن بحالة سباس اضطراب هيموديناميكي إذا الحين في حالة مهدد في الحياة هذا مريض مش فورا عناية قبل الأحيان خط العلاج هون بيكتبوا شو بيكون تحت 33% تحت 3% تلت القيمة النظرية أكسجين مثل العادة جرعة كورتيزون الكورتيزون بعطيه بجرعة عالية مباشرة أول شيء بعطيه بولس من 30 ملي جرام من الكورتيزون بتكفيه الكورتيزون وجلسات الإزاز شايفين قديش عم نركز على علاج الإنشاق الجهاز الإزاز أنا كل ثلث ساعة ممكن أعمل جلسة إزاز لمريضي وبراقبه بشكل أنا هيك مريض مراقبة بسيطة. طيب شو ممكن نراقب مريضي؟ إذا شفتوا بعد ما بلش المريض عم يتحسن بعد جلسات الإزاز بس بقى مريضي نايم بالمشفى هذا ما مريض بيتخرج بسرعة أبدا. طيب كيف براقب أنا المريض؟ هيك مريض إجا لعندي بيكتب تحت 33% مريض عنده زرقة مريض عنده اضطراب ديناميكي وعم بلشنا له بالعلاج علقنا له شيء روح حطينا له اكسجين وبلشنا له جلسات الازاز المكثفه واعطيناه ستير ايد جرعه عاليه وعم نعطيه وماشيين الخطه كيف بدي راقب مريض الاعرف اذا مريض تحسن ولا ما تحسن ولا هذا المريض يمكن صار بده منفذ ما بعرف شو عناصر المراقبه؟ اذا انا براقب الاكسجين براقب المريض سريريا يا ترى بلشت تتراجع الزرقه عنده بلشت تخف الزر التنفسيه براقب المريض بالبيكفلو وممكن انا اعمل له غازات دم لمريضنا عاده المريض اللي عنده نوتر كيف تكون غازات الدم الشريان شو عناصر بي سي او 2 بيكون مرتفع بي سي او 2 بيكون مرتفع اذا مريض عنده نوبه ربو اجانا على اسعاف في نوبه ربو كيف بتكون غازات الدم وشو بتفيدني غازات الدم بتقدير الخطوره بي سي او 2 مرتفع ما سمعت كيف عبر اسمع اسمع كيف وقت سمعين بكل نوبه ربو ممكن ينزل ايضا بيكون فرط ضوئي انت المظهر النموذجي لغازات الدم الشريان يعني عن مريض عنده نوبه ربو عاديه بسيطه متوسطه شو بيكون عنده عنده قلق شو قلق تنفسي بمجرد ما صارت قيمه البي سي او 2 طبيعيه هذا لازم يكون منبه لي انه المريض معنا 800 احتباس السي او 2 هي من علامات مين يعني في علامات الخطوره اذا في الحاله الطبيعيه المريض اللي عم بيعمل المعاوضه عنده جاي من نوت بس طبعا شو بيعمل؟ بيعمل فرد تهويه، فرد تهويه يعني مريض لساته فعال يعني في عندي نقص في البي سي او 2 مضبوط؟ مجرد ما المريض بلش قيمه البي سي او 2 صارت طبيعيه معناتها المريض عم يتعب ما هيك؟ اذا هيدي انا معتاد انتبه المريض ما انا علامه جيده بالعكس تماما وصار في احتباس البي سي او 2 اذا هي من علامات الخطوره في نوبه الربو. طيب هلا انا مريض اجاني في الحاله المهدده فوتته امتى انا باخذ قرار بعمل عم بعطيه علاج مضبوط؟ عم بعطيه علاج مضبوط للمريض؟ امتى انا باخذ قرار انه هذا المرض لازم احطه على المنفذ؟ دكتور مال استقلالي ليش مال استقلالي ليش قلع استقلالي اني اخذ علاج وقائي لمريض. لحتى أعطي علاج وقائي لو العلاج المناسب شو لازم؟ شو لازم أعمل؟ لازم؟ طلع مريض من النووي، المريض صار كثير منيح، طلع خمس من النووي، خلاص احنا دخلنا خارج وقت النووي، هيك؟ إذا لازم أنا شو أعمل؟ لازم صنف المرض. إذا أنا لازم صنف المرض. خلصنا من النووي هذا زينا علينا على الشغل الجدي، لأن برأيي هذا هو المهم، لأن انتبهوا كل ما كان تصنيف جيد يعني رح تعرف تختار العلاج المناسب، رح يصير ضغط جيد للمرض. مرقوا لي ورقة الأسماء من ورا الأقلام لو سمحتوا، إذا بتريدوا سجلوا لي أسماءكم اللي حاضرين. طيب كيف بدي صنف المرض؟ شو العناصر اللي أنا بعتمد عليها لصنف المرض؟ بناء على شو أنا بدي صنف المرض؟ تكرار النوب. تكرار النوب واحد. اثنين محرض. شو محرضات يعني؟ شدة النوب. شو بتفيدك؟ شو بتفيدنا بتصنيف الرؤية إذا كانت الدكتورة بتجي على جهد أو إذا مثلاً بيرم مهني أو مثلاً أثناء الحمل شو بتفيدنا؟ شدة النوبة؟ شدة النوبة؟ شدة النوبة؟ شو يعني على الفرنسي الثاني والأخر؟ شو بيعطوا؟ شدة النوبة؟ تكرار النوبة، إذا قلنا هم تكرار النوبة واحد اثنين، شو لازم تسأل مريضة؟ ليلة أو نهار؟ ثمانة ليلية ما دخل خلال اليوم أو أسبوعين. إذا النوب والأعراض الليلية، إذا أنا شفت تكرار النوب خلال أسبوع، تكرار الأعراض الليلية خلال الشهر أو خلال الأسبوع ثلاثة. شدة النوب شو يعني؟ كملت مليون مرة نوب. شو بتفيدني بالتشخيص بتصنيف المرض؟ الجرعة نحن شو قلنا؟ الجرعة طبعا قلنا ممنوع نخف في ذهننا انه المريض بدنا نعمل له تحديد للنشاط الفيزيائي واحد. بس كيف يعني شدة النوبة؟ يعني مثلا اذا انا فرضا انا عم بقول مريضنا عنده رقم متقطع، هلا رح نعرف كم بيكون عنده رقم متقطع. رقم متقطع يعني عم تجي اقل من نوبة بالاسبوع، تمام؟ الاعراض الليلية عم تجي اقل من مرتين بالشهر، والبيك في الوظائف بطريقه طبيعيه فوق 80%، تمام؟ اذا صحيح انه عم تجي اقل من مرتين بالشهر، ولكن اذا ذكر لي انه هذا المريض او اذا كان انا عم تعبر مريض وصار في عندي نوبه جو خطيره ادت لدخول للعنايه المشدده او لوضع على المنفذه، فانا شو بعمل؟ بطلع بالتصنيف درجه، تمام؟ هذا هو المقصود بشده النوبه. إذا المريض تعرض لنوبة خطيرة دخل على ساعة عناية أو حتى على المنفسة، فأنا بطلع درجة بالتصنيف المناسب لبقية المعاني اللي عم نحكي عنها، هاي هو المقصود. إذا أنا الأعراض النهارية هو أعراض ليلية، شدة النوم في شيء كثير مهم وظيفة شو البيك فلو أو الإف إي بي 1 حجم الزفير الأقصف الثاني الأولى إمتى؟ خارج وقت النوم. إذا هذول الأربع معايير أنا لازم أعرفهم لحتى صنف المرض. طيب. إطلاقاً. خلصنا نحن هلا لا شدة النوبة، نحن عالجنا النوبة وطلعنا منها، ما هيك؟ الشيء الوحيد اللي ممكن ناخذه من شدة النوبة إذا كانت خطيرة إنه مريض عم تجي صحيح نوبة قليلة، ولكن أنا النوبة عم تجي عم تفوت علينا مريضنا عم نحط على المنفس، فأنا هون بطلع درجة التصنيف، يعني أنا اللي لازم تلقائي لازم يكون مناسب للدرجة الأعلى. العامل الوراثي موجود او غير موجود ما بيأثر. المحرضات بعرفها او ما بعرفها كمان ما بيأثر بالتصنيف. نوع الربو اللي عم نحكي عنه هو ربو اسبرين، هو ربو حمي، ربو الضحك، ربو الجهد، كمان ما بيدخل ابدا بالتصنيف. اللي بيدخل بالتصنيف تكرار النوبه ايا كان المحرض. خلينا نعمل ربو هالبكي. شدة النوبه، تكرار الاعراض الليليه، وكيف البيك فلو او الاف اي بي 1 امتى؟ خارج وقت النوبه. طيب بناء عليه فأنا بقول إما مريضي عنده ربو متقطع أو ربو مستمر أو مزمن، والفاصل بيناتهم كثير مهم. ليش؟ لأنه بس يقول ربو متقطع يعني ما في كورتيزون استنشاقي، مجرد ما دخلنا بالإزمان يعني صار في استطباب للكورتيزون الاستنشاقي بجرعات مختلفة، يمكن زي زائد ناقص أدوية أخرى للبيبي يعني. فهذا مهم جدا أنا أعرف المريض هذا الربو عنده متقطع ولا لا. الربو متقطع مثل ما قلت لك من شوي إنه بالنهاري قديش أقل من مرة في الأسبوع. اثنين أعراض ليلي أقل مرتين بالشهر وخارج وقت النوبة البيج فلو أو الـ FAB1 أكثر من 80% من الطبيعي. شو بعالج مريض هون؟ شو العلاج المناسب لهيك مريض؟ بكفي مقام التسال والتمول عند الضرورة فقط أو قبل المجهود إذا كانت اللغة عم تجي مع انكسار الجهد. إذا هيدا بالنسبة للربو المتقدم علاج كثير بسيط. طيب نجي على الربو المزمن نستبتو. الربو المزمن إما بيكون مزمن خفيف أو مستمر خفيف أو متوسط أو شديد أو خطير أو خطير. بالخفيف شو بيجي عندنا هون؟ إنه صار أكثر من مرة بالأسبوع، يعني هو بالنهار يعني نحكي أكثر من مرة بالأسبوع بس أقل من مرة باليوم. أعراض ذيلي أكثر من مرتين بالشهر. البيك فلو خارج وقت النوم شو عم بيكون؟ الساتو وين؟ فوق 80%. إذا الوظيفية إن الساتو مريض منيح خارج وقت النوم ولكن المشكلة شو عنده؟ بلشت الأعراض النهارية والأعراض ذيلي أكثر عم تتكرر بشكل أكبر، بس لسات الوظيفية اللي إجا ما في نوبة أقول تمام. تمام؟ إذن هون لما بتجي النوبة بتجي فترة قصيرة ما بتطول، ما بيحتاج يفوت على المشفى. فأنا هون شو بعطيه؟ شو علاج المعتمد؟ صار في استطباق ده للستيرويد الإنشاقي بجرعة منخفضة. ما هلا شايفين جرعة منخفضة يعني شو؟ إذا بدنا ناخذها على الميكروميتازون 250 ميكرو جرام، على الفورتيكازون نص الجرعة حسبوها 100 إلى 250 تقريبا. طيب يضاف الى سجلت اسماء الكل؟ لا ما يسجل. دكتور ستيرويدات هلا بالاضافه الى ستيرويد الانشاق شو دائما مع مريضنا؟ فخامه السد التامري دائما يستخدمها عند الحاجه. انت بننبه المريض انه هلا انت صار في عنا علاج مختلف، عندنا فخامة السالفة مول عند الحاجة كثير بنقول للمريض لا تتردد باستخدام مريض بخاف لا تستخدمها مرتين ثلاث بس اجتني قصة يلا بلا هيدي ممكن يتعب أكثر، لا من فهمه إنه العلاج آمن وفيه يزيد عدد البخار، بس طبعا احنا بنحب ذهننا إنه مجرد ما المريض كثير عم يحتاج البخار فشو معنى هذا؟ يعني المرض ما مضبوط، هذا مؤشر لأن نعدل العلاج. إذا ستيرويد إنشاء جرعة صغيرة من 100-250 فلوتيكازون أو 500-500 فلوتيكازون للبخاخ الزرقاء عند الضرورة، ممكن أحيانا نضيف الضيوف الدين مثلا أحيانا للمريض بالإضافة إلى هذا العلاج. طيب متوسط الشدة شو صرنا هون؟ هون لأنه صارت عم تجي أكثر من المعتاد، أكثر صارت عم تجي بشكل يومي وصار بكل مجهود، صار المريض عم يشكي عم يقول أنا في عندي ضيق نفس، في عندي هدد، عندي نوم عم تجيني. زيارات متكررة للإسعاف وأعراض الليلية كمان عم تتكرر أكثر من مرتين بالشهر وبشكل أسبوعي عم تتكرر. والبيك فلو كيف بيكون عنده؟ بينزل شوي بين 60-80%. إذا تكررت النوم أكثر، تكررت الأعراض الليلية أكثر، بس هون صار في شو؟ صار في عندنا عند البيك فلو بين 60-80%، يعني نزل عند القيمة الطبيعية لحد 60% على الحق متوسط. وهون شو معناتها؟ أنا هون بهالحالة أنا علاج الستيرويد الإنشاقي ولازم مطلوب مني شو؟ زيادة الجرعة تقريبا مضاعفة تمام؟ من البيكروميتازون أو من الفلوتيكازون، وهي بعتبرها عبارة عن جرعة متوسطة بالنسبة مناسبة للمرحلة من المرض. مع فخامة السد التامل أكيد، وممكن حسب الحاجة أنا أضيف ضيوف اللين، ممكن أنا أضيف موسع قصبي مريض أحيانا في بعض الحالات. أو ممكن أنتي اللي كنتي مضادة اللي كنتي. طيب الربو المزمن الشديد هون شو بيكون في عنده؟ هون المريض دائما تعبان، يعني دائما هو متكررة، دائما بيروح على الإسعاف، المريض ما عم يقدر ينام بشكل نوم متقطع أصلا من شدة النوار. تحدد النشاط الفيزيائي، وهون وظيفيا المريض كمان كيف بيكون وظيفيا؟ فكروا قديش بيكون؟ أقل من 60%. فإذا هون في هالمرحلة المريض شايفين حتى صار يتعب يضطر يطلع برا البيت حتى يضطر يزور كلفاته يضطر يزور الجامعة. إذا في هالمرحلة تحديد النشاط الوقت دائما عم تجي هي المعلومية فعلها مطلوب مني أعطي شرحة أعلى من الاستريت الشاقر هيك ممكن أعطي لحد 2000 ميكروغرام للكلوميتازون أو 1000 ميكروغرام للكلوميتازون مع تكون مع مباشرة أنا بحط معه شو موسع قصبي مليل لو في هذا التمرين المليلي مثلا حتى معه ممكن ضيق أنتي لوكترين ممكن أنا هون بهالحالة في بعض المرضى شو ممكن يحتاجهم ممكن يحتاج حتى جرعة صيانة من الكورتيزون الجهازي من الكورتيزون الكور يعني أنا أعطيه ستيرويد مش لجرعة عالية إنشاقة أعطيه موسع قصب مليل أعطيه أنتي لوكترين مريض لسه حاسس إنه مرض ما يغلق بشكل جيد فأنا هون ممكن حتى خلي المريض يضل على جرعة منخفضة من الستيرويد الجهازي. هلا في نوع من العلاجات النوعية هو طبعا أكيد دائما إحنا كل مريض روي بأي مرحلة مجرد ما قلنا مريض روي يعني شو يعني موسع قصبي بخاف السالبوتامول بالجيب مو بالبيت هاي أنت بتقول يا مريض وين ما بتروح بتحط ليش لأنه ممكن يكون ماشي بالشارع يصير حبي إشي من شوي يسدد الدخان أو يصير مشكلة مهكة غبرة تعرض لريحة لدخنة تجي نوبة فلازم يعرفوا المريض مريض روي لازم يعرف إنه بخاف السالبوتامول بدون أي خجل لا لدخنة صبي ولا لشب موجودة بجيبته موجودة بجلطانه وين ما بيروح بحطها معه بأي مرحلة من مراحل المرض. يعني أنا إذا مريضي عنده ربو مزمن خفيف ما هيك؟ مريضي يعني صنفته بالأساس عنده ربو مزمن خفيف بس بإحدى هنوه بالإجيد وفد عن عناية مشدد المريض يحتاج منفذة أنا بطلع في علاج الناس للربو المزمن المتوسط تصنيفة هذا مريض ربو المزمن المتوسط تمام؟ طيب الأرضي آي جي اللي هو نوعي هلأ هون حصرت أول شيء بدي أتأكد من شو هو عند كل الأمراض. أزيد. لا ما أعرف غير في شيء نوع بعلاج لهم كان حق الأكثر. في شيء نوع بعلاج لهم يختلف عن معالجة أي مرض آخر. شو هو؟ شو الشيء المختلف في علاج لهم؟ والله راح أسألك سؤال. بصراحة تجاوب السؤال. شو الشيء المختلف في علاج ربو عن أي مرض آخر في قسم الأمراض الباطنية وغير الباطنية؟ سجلت تسليم؟ ممكن يستخدم وقت آخر؟ لا؟ والله رح أتعلم ما أسودك أنت ساعمل كيف؟ عمل محسس. لا؟ أبداً؟ لا؟ لا ضرب بس شو شغلي محكم؟ مش هتروح يا ليوس. أنا عم أتعامل مع النخبة. هاي كيف النخبة اللي بتشتغل؟ آه؟ مين؟ شو اللي بيختلف بعلاج الربو عن أي مرض تاني؟ لا في أمراض تانية بتحتاج علاج مستمر. أمراض الأعصاب. إنه علاجه بيعتمد على الأعراض مثلاً. أعوذ بالله كيف بعلاج مختلف حسب تصنيف الدرجات المرض المريض له علاقة بالمريض بقدره بالمريض هذا بحد بخبص يعني شو طيب إنه المريض هو اللي لازم يتابع كل صباح صح بروح عليها لامتى ماني عم اسمع ما لا بياخذ نفس وب واقفه ما بتحمس ولا شيء لا انا اللي قاعده ولا لا قاعده ايه لا هي ما الشهيف شايفين بالوقت انت قاعده تستخدم أو بتنبلع بتنبلع لازم يبلعه مع ال سكرت معي طبقت مو عليها طبقت مو عليها اول شيء احنا بنحكي سواء مجرد ما المريض وشخص له ربو لازم نعرف كيف يستخدم البخاخه كيف يستخدم البخاخه راح اجيب بخاخه استعمل جلسه عمليه بيخذ البخاخه اول شيء بيعمل زفير بفضي صدره من الهواء بيحط البخاخه بيكتمه وطبقته منيح بيكبس وبيعمل شهيق عم يسحب النفس بيشيل البخاخه وبيحبس النفس لعدة عشرة بعدين بيعمل زفير بيريح شوي بيرجع بيعمل بخاخه ثانيه واضح للكل؟ كان بيخطى أول شيء عشان التركيز يصير متوازن بكل بقى بيعمل زفير، ليش بيعمل زفير؟ من شان يقدر ياخذ شيء عم يقطع البقى، إذا ما له عامل زفير أو عامل شيء شيء كبسة ياخذ كل شيء كافي ما راح يكون كافي إنه ياخذ كل الدواء، إذا زفير شيء عم يقطع الكبسة بيوازن ما بين الكبسة وما بين سحب الدواء وبيحبس النفس 10 ثواني. الأكثر عم بحكي لكم إياها إن أنا هذا الحكي شرحته لطفل لأبوه عمره 9 سنين أو 10 سنين يعني واعي ممكن بيستخدم البخاخه بشكل جيد. فبيجي جات فكره فعلا الطفل ما له متحسن. ما له متحسن بزياده المراجعه. كيف عم تستخدم البخاخه؟ بتعرف كيف عم تستخدم البخاخه؟ عم يبشر. لا بيرجع بيتحشته. كمان هذا سؤال؟ لا كمان سؤال. عم يبخ برفان. ليش يساوي؟ انا مثل ما شرحت له هو عمل هو ذكي جدا. مثل انا ما شرحت له هو يساوى، أنا قلت له بتحط البخاخة مظبوط، بتعمل زفير، بس شو هو يساوى؟ بنحط البخاخة، أنا ما بحط بتنبيل البخاخة طبعاً. بخمم. يا كل النار عم باكل سالبوت أمون. بيحط البخاخة، بيحطها على جنب مثل ما بعمل أنا قلت له. بيكبس بياخذ بس. فممكن تخطر على بال حدا مثلاً؟ ممكن تخطر على بال حدا؟ أكيد لا. طب أنا لذلك أنا شو قلت لك موسع قصب المليل اما بضيف انتي ليكوترين ودائما الخطوه المفضله شو جهازي لا يفضل اني انا ابدا ما اعطي جهازي يفضل اني انا اعطي وسع قصبي مديد ضغط اضافي لاستروي الانشاء والعضلات لمريضي. اذا انا مريضي عم اعطيه مثلا فلوتي كازون 500 جرام في اليوم اجاني بعد شهر مريض ما عم يتحسن اول شيء بتاكد انه عمري عم يستخدم الدواء ما هيك؟ استخدم الدواء فعلا عم يستخدمه صح بس المريض اختبار ضبط المرض عنده ما له جيد المرض غير مطلوب انا هون فعندنا خيار يا اما بقول بالفعل اجرام في استرويد طيب او الافضل على الاطلاق اني شو ضيف لانه موسع قصبي مديد لانه بيعطيني نتائج افضل من اني انا ارفع اجرام في استرويد الانشاقي مع تاثيرات جانبيه اقل بدل ما اضطر انا اضاعف اجرام في استرويد الانشاقي. اذا ما بخفف الدواء بعد شهر المريض منيح ما بخفف الدواء بثلاث شهور من الاستقرار المرض او تحسن المرض اللي حافظ على نفس الجرعه تاكدت انه مريض الجرعه بياخذ علاج بنفس الجرعه واموره تمام وانا ببلش بنزل درجه برجع بشوف بعد شهر اموره تمام حافظ على نفس الجرعه برجع بنزل درجه او بقطع درجه اذا مريض ما طيب كيف بدي اعرف انه هو هذا المرض مضبوط عندي عند مريضنا او لا والله هرب ضغطه سيء لازم انا ارفع العلاج او اعدل العلاج بناء على شو؟ بناء على اختبار مجموعه من الاسئله بسال المريض شو هذا الاختبار؟ اختبار خاص بالرجل اسمه اختبار دكتور انا عندنا ما بحفظ الاسئله ولا بحفظ الدرجات بكون قدامي وبساله مريضك وبحط الدرجات اللي هي عباره عن شو مجموعه اسئله بطرحها على مريضك فتشوفه والتقييم اعتمادا على شو؟ على كلام المريض يعني انا هذا كيف المريض بيشوف حاله خلال الشهر اللي غابوا عني مثلا بساله مثلا كم مره عم تجي لو بتروح بالجامعه بالمدرسه بالبيت خلال الشهر الماضي يا بيقول لي انه انا دائما اما انه دائما في دوار بيعطيني واحد او غالبا مثلا خمس ايام من سبع ايام من الاسبوع انا في عندي دوار مثلا او بعض الاحيان او نادرا او ابدا ما اجني ولا لو بيعطيني خمسه شايفين اذا هو تقييم شخص المريض كيف شايف الوضع نومات ربو كم مره عم تجي باليوم كمان نفس الشيء برجع كمان بالليل كم مره عم في بالليل على ديت نفس على سعال على هزيل يعطيني واحد الى خمسه قديش عم يحتاج البخاخة العلاجات السريعه للتاثير يعني بخاخة الفنتولين اما انت ثلاث مرات باليوم فهو واحد او ابدا ما عم يستخدمها فهو خمسه وما بينهما شوفوا حسب كم مره باليوم او كم مره بالاسبوع انا بدي اعطي درجه. طيب هلا السؤال بساله المريض كيف انت بتقيم ضغط المريض؟ انت برايك شايف حالك امورها تمام او الوضع سيء كمان تقييم شخص شايفين؟ اما ابدا ما هو مضبوط المرض رقم واحد او لا تمام انا اموري ممتازه وما بدي اكثر من هيك وهذا رقم خمسه. هل مجموعه الاسئله؟ هل مجموعه النقاط انا مش معاهم؟ تمام؟ انتبهوا خمس أسئلة خمس نقاط لكل سؤال يعني 25 نقطة ما هيك؟ طيب إذا كان في عندي مريضنا قال لي أكثر من 20 معناتها 20 أو شو معناتها؟ يعني المرض مضبوط بشكل جيد تمام؟ إذا أنا خمس أسئلة كل سؤال عليه خمس نقاط جمعت كل هالنقاط فإذا أعطاني فوق ال 20 20 ما فوق إذا المرض مضبوط كثير منيح فإذا أنا بحافظ على نفس الجرعة وبرجع بقول شوف اذا اموري تمام ما في داعي يجي بعد شهر بعد شهرين منشان نعمل يكون صار ثلاث شهور ممكن نبلش ننزل الدواء. اقل من 20 شو معناتها؟ يعني المرض غير مضبوط يعني انا المطلوب مني شو؟ عدل في جرعه الدواء مثل ما حكينا من شوي. شايفين اذا دائما في كل زياره انا في جلسي مع المرض بدي اعلم بدي اشوف كيف عم يستخدم المصباح بدي اشوف اذا عم يتجنب العوامل المحركه ولا لا بدي اشوف اذا عم يعرف يميز الدوار عم يستخدم العلاج المناسب شو العلاج الوقائي شو العلاج الاسعافي اذا تسقيف المريض مهم جدا في هذا المرض تحديدا تسقيف المريض مهم جدا المريض طبيب نفسي بالرغم قولا واحدا لانه ممكن تجيه النوبه الساعه 3 بالليل ما يقدر يتواصل مع الطبيب يمكن مكان بعيد فلازم المريض يكون قادر يدبر النوم يعني تاخذ بخاخه وترجع تشعيها بعد ثلاث ساعة ما تحسن ممكن تعمل جلسه ارداف ما تحسن ممكن تاخذ الكورتيزون يعني هيدي المعلومات لازم تكون عن المريض الرب عشان يعرف يدبر المرض لازم نكون اكيدين مريضنا بيعرف يستقبل البخاخه لازم نكون أكيدين إنه مريض بيعرف شو يعني علاج إسعافي وشو يعني علاج وقائي. ما هيك؟ إذا كل شيء حكينا، كل شيء أنا شرحت لكم إياه، لازم تقريبا معظم يوصل للمريض بطريقة بسيطة، يعني بلغة المريض. طيب مثل ما ذهب أسباب وفيات رب، ليش ليش أصلا هذا حاليا إذا بتشوفوا يمكن أنا من كل فترة وجودي مثلا في فرنسا ما شفنا حالات استشفاء رول قليل جدا. لأنه بس نقيم صح، نصدف المرض صح، نقيم خطورة دورة المرض ما بفوت بك، بيحتاج يفوت على مشفى أصلا. يعني ما بيصير نعبي مشافينا إنه هو بربه، هذا أكبر غلط، في مشكلة خلل في تدبير المرض، إما من الطبيب أو من المريض أو الاثنين سوا. إذا فإذا وفيات من الرب المرض خمسة كثير مرض مضبوط وسهل والتعامل معه بشكل سلس، وحالات الوفيات المفروض تكون يعني قليلة جدا. في بعض في جزء من مرضى الرب ومن المرضى الرب فعلا يمكن هن مرضى الرب وزن الخطير هي موجودة، بس هن القلة من المرضى الرب، يعني هن ما هن الأكثرية. هلا لحتى يموت المريض الرب ما بيصير يموت وأنا غلطانة بتقييم خطورة النووي، إذا انتبه نوبة الرب ما بغلط بتقييم خطورة النووي، صنف المرض مذكور. شيء كثير مهم، أنا مريض تحسن ما فورا بنزل العلاج، هيدا كمان من الأخطاء الشائعة. مريض صار منيح كان عندها مخرج 100 ميلي جرام لوبيكاميدازون مثلا أو فلوتيكازون، بعد شهر أمور تمام نزلت الإجراء رجعت أموره صارت أسوأ من قبل. تمام؟ إذا تقييم خطورة نووي، تصنيف المرض والعلاج المناسب لكل مرحلة من مراحل المرض. المريض اللي صحيح أنا مثل ما أنا كنا عم نحكي لو رب متقطع أو وزن خفيف، بمجرد ما يكون في عندي نوبة رب خطيرة مريض يحتاج يفوت على العناية يطلعوا درجة التصنيف ونقدر على العلاج المناسب لي للدرجة اللي أعلى. ما بنتردد بإعطاء مريض الرب وستيرو إيد بالعب الإسعاف، ما تترددوا أبدا. تمام؟ مثل المريض اللي بي عنده سكر وما بنعرف إذا عنده نقص سكر أو زيادة سكر شو بنعطيه؟ وأنا ما عندي تحليل سكر شو بعطيه؟ بعطيه سكر لأنه إذا عنده نقص سكر راح يفي، إذا ما يبدأ جاي بسكر، وإذا عنده سكر قال أنا عندي سكر فيه ما راح يصير شيء فيه. ما هيك؟ فإذا نفس الشيء المريض أنا ما بعرف أساس المريض ما عندي شيء، بعد جلسة إزاز يكتبوا تحت 80% في كورتيزون بدون أي خوف. بالعكس هذا الصح. طيب هلا الشيء المهم لازم نعرف إذا مريضة حامل شو؟ إذا مريضة حامل عاجة ولا ما عاجة؟ بنعالج طبعا بنفرغ المرض بنفس الطريقة، بنعطي المرأة علاج مناسب لمرحلة وما بنتردد باستخدام الكورتيزون عند الحالة. من الحالات الخاصة المريض اللي بيكون في عنده رب موسمي، يعني المريض بيجيه مثلا فرضا في فترة الربيع مثلا، أنا هون العلاج الوقائي بقدر بستخدمه فقط في الموسم اللي بيصير فيه النوى وخليه كذا يوم عدة أيام أو أسبوع بعد ما يروح الفصل مثلا في الغبار الطرف بعدين فيني وقف العلاج في أي شيء، لأنه خارج وقت الفصل الربيع المريض ما في شيء، ما في داعي حمل المريض عبء ياخذ علاج على مدى سنة وهو ما له حاجة. المريض اللي عنده التهاب أنف تحسسي وهذا كثير بنشوفه لأنه المنشأ واحد، ما هيك؟ في تربية تحسسي عند المريض ممكن يكون في عنده التهاب أنف تحسسي بالإضافة للربو، فكمان مطلوب مني شو؟ شو مطلوب مني؟ عازل التهاب الأنف التحسسي، وهذا بيسهل الأبرعي إنه يسيطر على الربو. مضادات الهستامين وسترويدات إنشاقية موضعية حسب الحالة لازم أتردد استخدامها منشان كمان يكون السيطرة على الربو أفضل. كل مكان التهاب الأنف التحسسي مضبوط عند المريض الربوي عند الاثنين بيكون أسهل، راح تشوفوا أسهل علاج الربو أو ضبط الربو. طيب كيف بدنا نحدد العامل المحسس؟ اختبارات الحساسية ليش بنعملها؟ حكينا هلا ليش بنعملها؟ حكينا بس أنا شو بيهمني بالنسبة للمريض؟ بيهمني أنا وعي مريضي يعرف إنه أنا كيف بده يعمل الوقاية حسب العامل المحسس. ما هيك؟ طيب اذا كان المريض بيتحسس لنقول على غبار الطلق، انا عملت له اختبارات حساسيه ومريضه بتحس على غبار الطلق، ما هيك؟ شو لازم اقول للمريض؟ بس يصير في هواء شو بيعمل؟ بسكر شفايفي. طيب اذا المريض بيتحسس على العسل مثلا شو معنى الكلام؟ يعني بيرقد في البيت، شو لازم اطلب من المريض؟ لازم يغير مكان، لازم يغير البيت، لازم يعمل تهويه جيده لمكان السكن. اذا مريضه بتحسس بنعمه البحر شو لازم انا انصح مريضنا؟ تماما لازم يعقم الاغطية الشراشه اللي غسلها على الاقل مره في الاسبوع، في الاسبوع وين؟ بالشمس. الشمس. إذا مريض عنده قلس معي دمري، كثير في مرضى بيقول لك أنا في أعراض قلس معي دمري، فأنا هون مطلوب مني ممكن هي تحرك ضوء ضرب عالج القلس معي وجدار في العلاج. الأدوية حكينا عنها. طيب المريض إذا كان بيتحسس مثلا على شو؟ على وبر القطة مثلا، فراء الحيوانات لازم نبعد عنه، إذا عنده قطة في البيت لازم نطلعها، إذا عنده كلب نفس الشيء، أرنب نفس الشيء. إذا بيتحسس بالصراصير شو لازم نساوي؟ خليني أكف بعدين أسأل. إذا بيتحسس بالصراصير شو لازم نساوي؟ كيف بدنا نقتل الصراصير؟ شو لازم نساوي لحتى نقتل الصراصير؟ تمام. لازم هذا كثير مهم، لازم نستخدمه بالحشرة المفروض إنه يكون موجود بالبيت. يعني المريض يطلع برا البيت نحط المرشي بين الحشرة لحتى خلص من الصراصير بعدين يجي المريض على البيت. لأن هيدي كثير مهمة، المريض عم يرشى بمكان وقت وجود المريض بالبيت. المريض اللي بتجي إنه يبعد الرياضة شو بقول له؟ لا تلعب رياضة؟ لا. تمام. دائما بنصح المريض بعد عن كل الأغذية في مواد حافظة اللي ممكن يقول له تكون محرضة لنا وتضرب القولة الواحدة بشكل عام للكل. إذا نحن حكينا عنها بشكل تفضل. ما قصد المقامة زي سألت فيكم سؤال تفضل. سمعونا إذا بريدوا، لو سمعونا إذا بريدوا إذا سمع قبل نسمع السؤال كنا نستفيد منه. تفضل دورة. إذا في عندنا مريض متحسس على مثلا غبار الضلع وعدت مثلا كيف مثلا ممكن يتطور عند فترة اتجاه العطور؟ ممكن طبعا. كيف يعني ممكن ما بيتعرض ابدا وصعب جدا تحديده. هي بنسميها الهويه الحساسيه عموما. يعني مثلا انتبهوا، انا بيجي احيانا المريض برضه عم بيشكي من سعال او اعراض زي التنفس، بعمل له اختبارات حساسيه بتكون كلها سلبيه. تمام. انا يمكن بعد كم سنه عندي الاختبارات اللي كان سلبي بيكون صار ايجابي. اذا الهويه الحساسيه عند المريض ممكن تكون متغيره، وهذا بيفسر دراسة إلى دور. وممكن أحيانا كثير مثلا دراسة لك إذا ما بنعرف ليش في هالوقت أصلا ليش أيضا يظهر الرجل، ليش عند هذا الولد بيظهر بعمر 10 سنين، عند هذا الولد بيظهر بعمر 30 سنة. إذا صعب نحدد هي الهوية الحساسية عند المريض من الصعب جدا تحديدها. لا يعني تبقى في شغلة كثير مهمة، إذا عملنا اختبارات حساسية كانت سلبية ما تستغربوا إنه إذا عدتهم بعد سنة أو سنتين يطلع في شيء كان سلبي، هلا المريض صار يتحسس له. وهي يمكن بتشوفوها، أنا أخذت الدواء من سنة أخذت ما صار شيء، اليوم أخذت أنا بروف العملية وضربوا. تمام. فممكن تتغير الهوية الحساسية عند المريض تتغير. حد عندي سؤال؟ تفضل. بدك تستنى فيك لأن الكل مستنى. أنا بس عم ظبط. طيب يلا تفضل. إيه ليش عم تكون متغير؟ لأنه هو مرض مزمن. هلا حسب درجة الإزمان في حدثية التهابية موجودة، ممكن تكون هالحدثية خفيفة، مريضنا خارج وقت اللي بيعمل وظائف رئة، تمام؟ وممكن تكون متغير بحسب شدة المرض، تمام؟ يعني شو كده عرض؟